بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. المستمع محمد إبراهيم بعث برسالة يقول فيها: لي صديق كثير الحلف، يحلف بالكعبة وبرأس أبيه وأجداده، وأحيانا يقول والعيش والملح، فهل تنفذ أيمانه هذه؟ وهل يحنث إذا لم يوفي بما حلف؟ وما حكم ذلك من الناحية الشرعية؟ وما حكم اليمين كذلك بغير الله سبحانه وتعالى؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأيمان إذا خرجت من مكلف مختار يقصد اليمين تكون صحيحة، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف، وخاصة ما يحدث بين الناس في الأسواق وفي البيع والشراء، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحلف، فإنه ينفق ثم يمحق، أي منفقة للسلعة ممحقة للبركة. كرر العلماء اليمين بغير الله عز وجل، فإن حلف بغيره كالحلف بالنبي أو بأبيه أو بجده أو على طعام ونحو ذلك فإنها لا تنعقد. فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله تعالى. وروي عن عمر رضي الله عنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي، فقال: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فقال عمر: والله ما حلفت بها ذاكرا ولا آسرا، أي بعد أن نصحه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت قريش تحلف بآبائها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. لأن اليمين فيها تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله وحده، فلا يحلف إلا بالله وذاته وصفاته، وهو ما اتفق عليه العلماء. كما أن في الحلف بغير الله إشراك غيره جل وعلا معه في التعظيم، فلا ينعقد الحلف بهذه الأيمان، وعلى هذا الإنسان أن ينصح صديقه أن يكف عن ذلك، لأنه يأسم وعليه الاستغفار والتوبة والإقلاع عن ذلك، ولا يعد حانسا بهذه الأيمان لأنها لا تعد يمينا، لكنه يأسم باستخدامه لهذه الوسائل أو الوسائط. وهناك أيضا ما قرره الفقهاء أن الحلف على كلام الله وهو المصحف يأخذ حكم اليمين بالله، لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهو كلامه، فليحذر الإنسان أيضا أن يحلف كذبا عليه أو يعود نفسه على ذلك. بارك الله لنا في أيماننا وفي تصرفاتنا، وأن نبعد عن أن تكون الأيمان كلمة تلاك في الألسن بغير سند ولا سبب. والإنسان الذي يكسو من الحلف إنما هو ضعيف الثقة بنفسه، ويريد أن يؤكد هذا الضعف بالأيمان، فلو كان واثقا من نفسه وصادقا فإنه لا حاجة له إلى الحلف إلا عند الضرورة، كالحلف قبل شهادة في المحكمة، أو الحلف لبيان أمر خطير كصدور لفظ طلاق منه، أو الاعتراف بدين أو بغيره. هذه هي الأمور المناسبة لذلك. هذا وبالله التوفيق. أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: كنت في نقاش مع صديق لي، كان النقاش حول حسن الخاتمة، فقال صديقي: هناك علامات كثيرة على حسن الخاتمة، فهل هذا الكلام صحيح؟ وما هي علامات حسن الخاتمة؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. إن حسن الخاتمة تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، تكون لمن كمل إدراكه فلا يتمكن الشيطان أن يستعمله، وسوء الخاتمة ونعوذ بالله منها تكون لمن أغفل قلبه عن ذكر الله وعطل جوارحه عن طاعة الله، فجمع له الشيطان قوته وهمته على مخالفة أوامر الله. وقد تكون هناك ظروف يكون الموت فيها بشيرا بالخير باعثا على التفاؤل بالعفو والمغفرة، وهي التي نسميها بحسن الخاتمة. من هذه الأحوال النطق بالشهادة عند الموت. كان سيدنا عمر رضي الله عنه عند سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ودار بينهما حديث، فقال طلحة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. فقال سيدنا عمر: إني لأعلم ما هي. قال طلحة: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت؟ لا إله إلا الله. قال طلحة: صدقت، هي والله هي. رواه الإمام أحمد. وفي حديث أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن علامات حسن الخاتمة أيضا الموت بعرق الجبين، لحديث بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. رواه أحمد والترمذي. ومن علامات حسن الخاتمة أن ينال العبد درجة من درجات الشهادة، وأعلاها الشهادة في ساحة المعركة. روى الإمام أبو داود من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، أي تموت في نفاسها أو تموت بحملها أو عند الوضع. وأيضا من علامات حسن الخاتمة أن يموت العبد عقب عبادة قام بها أو يموت في أثناء القيام بها. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه الإمام أحمد. وكذلك من مات وهو يؤدي حجا أو عمرة، لحديث الرجل الذي وقصته ناقته فمات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي، وفي رواية: يبعث ملبيا. رواه الإمام مسلم. وأيضا من علامات حسن الخاتمة الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن غريب. فهذه الأحاديث بيّنت علامات حسن الخاتمة، ولكن على العبد أن ينشغل بتحصيل الطاعات واجتناب المحرمات، ويسأل ربه القبول وحسن الختام. والله الموفق، والله أعلم.